الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، كلامه ما يزال رحمه الله على الاستعاذة. قال عليه الرحمة: فصل. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد أن يشرح معنى الاستعاذة، معناها، والمؤمن عليه أن يعرف معنى الأذكار التي يقولها، فيعرف معنى الاستعاذة ويعرف معنى البسملة، لأنه كلما أراد أن يقرأ القرآن شرعت له الاستعاذة، فينبغي أن يعرف معناها. قال: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. هذا معناه الإنسان يستجير بالله، يحتمي به من الشيطان الرجيم، لأنه سبق لنا أن الإنس له معاملة تقلل من شره أو تدفعه عنه، يداريه يلاطفه، لكن الشيطان لا ينفع فيه شيء من ذلك، وإنما ينفع معه أن يستعيذ بالله منه، يستجير به بالله منه فيدفعه عنه. قال: فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته. شيطان الإنس يصانع ويدارى، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. هذا مع الإنسان، المداراة كما سبق لي بيانها. أما الشيطان فلا يدارى ولا يصانع ولا يقال له كلام لين، وإنما يلجأ في شأنه إلى خالقه، فهو الذي يحميك منه. كيف يحميك؟ تستعيذ بالله منه. قال: ولهذا أمر الله بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. كأن ابن كثير رحمه الله يعني ربما ذهل عن كونه أورد هذه الآيات فيما سبق، وهي من سورة الأعراف ومن سورة المؤمنون ومن سورة فصلت، ذكر فيها النوع هذين النوعين من الشياطين، الإنس والجن، أو بالأحرى ذكر شيطان الجن وذكر بما يعامل وهو الاستعاذة وشيطان والإنس وكيف يواجه ويعامل. ثم عني ابن كثير ببيان اشتقاق لفظ الشيطان من أين أخذ. الإمام ابن كثير في تفسيره ليس كثير العناية بأصل اشتقاق الكلمات، ولكنه هاهنا اعتنى ببيان معنى الشيطان ومعنى الرجيم ومعنى الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبين معنى الاستعاذة ومعنى الشيطان ومعنى الرجيم، لأن هذا كما قلت لكم ينبغي أن يفقهه المؤمن. قال والشيطان في لغة العرب مشتق من شاطانا، يعني من أين أتت هذه الكلمة كلمة الشيطان؟ يعني لها صلة بالفعل شاطانا، شاطانا بمعنى بعود، شاطانا بمعنى بعودة، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر لأنه من نار والبشر من طين، وبعيد بفسقه عن كل خير. هذا قول قيل إنه مشتق من الشطن شاطنة، وقيل مشتق من شاطة. كلمة شاطة هذه من الدارج سبحان الله، احنا يقول له الماكلة شاطت ولا الطبيخ شاط، وش معنى شاط؟ ما شاء الله، هذه من الدارج. والله يقول له شيطوا، راه شيطت الماكلة، وش معنى شيطتها؟ الله المستعان، هي العربية عندنا مغروسة في فينا شاط. قال وقيل مشتق من شاط، شاط إذا احترق يعني من شاط، لأنه مخلوق من نار. ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، فهو بعيد عن طباع البشر، بعيد عن الخير، ولا يرجى رجوع له، أو هو من شاء كما قلت من شاط إذا احترق. قال وكلاهما صحيح، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح، وهو أنه من شاطنا، وعليه يدل كلام العرب، لأن مرد اللغة إلى كلام العرب، ما لم يكن للكلمة في القرآن معنى، كلام العرب ربما الكلمة تحتمل عدة، قلتها لكم، لكن لا ينبغي الإنسان في تفسير كلام الله أن يعتمد على مطلق كلام العرب، بل ينبغي أن يرجع إلى غريب القرآن، لأن ذلك الغريب يبين المعنى المراد في القرآن. قال وعليه يدل كلام العرب، وقال سيبويه العرب تقول تشيطان فلان شيطان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاطا لقالوا تشيط، معناه راه يرجح أحد الأصلين لكلمة شيطان. قالوا الشيطان مشتق من البعد على الصحيح، معناه هذا الذي قرره من قبل، ولذلك يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطان، كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فجعل الشياطين قسمين من الإنس ومن الجن. قال رحمه الله وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت أولي الإنس شياطين؟ قال نعم. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ومعنى ومقتضاه أن الإنسان كما يتعوذ من شياطين الجن يتعوذ من شياطين الإنس، لكن الحديث ضعيف، حديث أبي ذر فيه راو ضعيف، فهو حديث ضعيف. قال أولي الإنس شياطين؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن كثير بصدد بيان ماذا؟ بيان أن الشياطين هذا اللفظ يطلق على الإنس، وكونه يطلق على الإنس هذا دل عليه القرآن، شياطين الإنس والجن، إذن كونه يطلق على الإنس هذا دل عليه القرآن، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في الاستعاذة هذا متوقف على صحة الحديث. وإحنا عرفنا في القرآن الشيطان يتعوذ منه، شيطان الجن يتعوذ منه، وشيطان الإنس يدارى ويصانع. قال وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر، يعني قاع كيف كيف كلاب. النبي صلى الله عليه وسلم بين لها الفرق، الكلب الأسود سماه شيطان، عندك ما تقول أنت كيف شيطان كيف شيطان، الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فمعناها الشاهد وين؟ الشاهد في كون النبي صلى الله عليه وسلم خصه من بين سائر الكلاب بألوانها، خصه بتسميته شيطان، هو يريد أن يبين أن كلمة شيطان تطلق على بعض الحيوانات وتطلق على الإنسان وتطلق على بعض الدواب، هذا غرضه. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب ركب برذونا، يعني هو بين الفرس وبين الحمار برذون البراذين. كان بعض السلف قال يتكلم على الناس أصحاب النعيم الموغلين في الباطل بعيدين عن الحق، قال والله لو طقطقت بكم البغال وهملجت بكم البراذين فإن ذل المعصية في رقابكم، فإن ذل المعصية في رقابكم، يعني موجودة. ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إن له معيشة ضنكا حتى ولو كان منعما. البرغون يعني قال وروى الطبري أن عمر بن الخطاب ركب برغونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. وإسناده صحيح. غرض ابن كثير معناه يريد أن يبين هذا اللفظ يطلق على هذا، وهذا هذا مراده رحمه الله تعالى. هذا يبين لك بأن أهل العلم قد يستطردون إلى المسألة لها صلة بالمسألة التي هم فيها يعني. وهذا جميل لأنه يروح على الإنسان ويوسع علمه وثقافته، تكلمنا عليه مرارا هذا المعنى، وهو الإنسان يستطرد إلى مسألة لها صلة بما هو فيه. بين إذن معنى الشيطان أصله الاشتقاق. قال والرجيم، رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعيل بمعنى مفعول، فعيل معنى وزنه فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله. ففعيل يأتي بمعنى وقد يأتي بمعنى مفعل، كأليم بمعنى مؤلم، يفسر بمعنى مؤلم، والله خضيب بمعنى مخضوب، أو يجيب معنى مفعول، خضيب كف خضيب، لكن لا تديروش الحنة لكفافكم، كاين اللي كيبغي يزوج يدير الحنة كفه، الحنة من زينة النساء ماهيش من زينة الرجال، يديروا له واحد الدويرة هنايا في كفه يعني، هذا ما كانش. الحنة الإنسان يخضب بها لحيته، وإذا وضعها على جرحين فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون مصابا بالسكر وقان الله وإياكم، لأن الأطباء ينهون عن ذلك، فإنه يحجز عنه أن يرى في رجله دم لنا شيئا، فلا ينبغي أن يفعلها الأطباء ينهون عن هذا. أما اللي يبغى يديرها يديرها دواء ما يزوقهاش. كفون خضيب بمعنى مخضوب، هكذا إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. الكتم تعرفها الميلود؟ الكتم ما تعرفوش؟ كتم يعني موجود في بلادنا، فيه حب أحمر هذا تصبغ به، يصبغ به الشعر، كتم هو اللي يقول فيه، اللي يقول فيه صاحب البردة وإن كان وخذها، فيها حوايج مليحة وفيها حوايج شركية. يقول لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. يعني هو يقول بأنه لو كان يعلم أنه لا يوقر الشيب فإنه يكتمه. كيف يكتمه؟ يغيره بالكتم. أنا لا أزكي البردة، البردة فيها طوام، أنا ذكرت البيت تاع شعر فقط، أعطيني البردة. وإن كنا قد حفظناها ربما حفظنا الكثير منها أنا في عمر 9 سنين أو 8، لكنها فيها باطل كثير. واضح؟ هذا استطراد، ولا تلوموني على الاستطراد. ها؟ طيب، قلنا إذن الرجيم بمعنى فعيل، بمعنى في معنى مفعول مرجوم، نعوذ بالله، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما. يطرد الملائكة تحسبهم لا قاعدين يطردونه. وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى إنا زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يسرق والله يسمع كلمة أنت حق ويخلطها بمئات كلمة ويوحيها إلى أوليائه من الكهان ونحوهم. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إذن انتهى الكلام على شرح معنى، معنى ماذا؟ استعاذة. عرفناها. الإنسان كي يقرأ القرآن ويقرأ الاستعاذة يستحضر المعنى انتهى. شكون لي منكم يقول لنا وش معنى الاستعاذة؟ بطبيعة الحال مش طلاب العلم، هاي شكون لي يعول يقولنا غير كلمة معنى استعيذ، أعوذ معنى استعيذ. ها؟ استجير جيد، زيد؟ ألتجئ أو ألجأ إلى الله، زيد؟ أحتمي، معليش كل هذه معاني صحيحة، معناها راك تطلب من ربي يسلكك من الشيطان. يا ما عرفتهاش كاع باللغة، عرفت هذه. تلتجئ إلى الله، حذر هذا المعنى كي تبغي تقرأ في راسك. باه يزداد قربك من ربك لأنك تعلم أنه لا ينجيك منه إلا الله. ما كان لا درهم تعطيها له ولا كلمة زينة تقولها له أبدا. ثم انتقل رحمه الله يتكلم على معنى بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. هو هنا سيبين اختلاف العلماء في هذا، في هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم، اختلاف العلماء فيها، سيبين اختلاف العلماء، فاصبروا على ذكر هذا الاختلاف. وهو كونها من صور القرآن، كونها من الفاتحة جزء من الفاتحة أو لا، أو هي آية يفصل بها بين الصور إلى آخره، كما سترون هنا من الخلاف الذي سيذكره. افتتح بها الصحابة كتاب الله. هي بالحقيقة في المصحف موجودة، في القرآن الكريم موجودة بين كل صورة وصورة إلا سورة براء. وبغي ننبهكم على مسألة ربما تفيدكم قبل ما تسمعوا الخلاف، لأن الخلاف أحيانا كي يسمعها الإنسان ربما يكون سببا في افتتانه. الصحابة عليهم الرضوان جردوا المصحف من كل ما عدا القرآن، لم يثبتوا فيه القرآن، ومعنى ذلك أن كل ما في المصحف الذي كتب في عهد عثمان فهو من القرآن، والبسملة موجودة فيه، معنى ذلك أن البسملة من القرآن. لكن اختلف العلماء هل هي جزء من كل سورة أو هي جزء آية من كل سورة أو هي آية مستقلة كانت تنزيل دليلا وعلامة على انتهاء السورة. هذا واضح كيف؟ كل إنسان يعرف هذه المسألة يعني يرتاح، فلا يؤثر الخلاف في ذهنه. قال افتتح بها الصحابة كتاب الله. إذا لماذا ذكرت هذا؟ هو هي موجودة مفتتحة بها كتاب الله، على الخلاف في كونها جزءا من الفاتحة أو لا، ولكنها أيضا موجودة بين الصور، موجودة بين الصور إلا بداية سورة براء. افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على شيء وهي أنها بعض آية من سورة النمل. هذه بلقيس قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. هذا باش بدالها إنه من سليمان. الإنسان في بداية رسالته يعرف بنفسه إنه من سليمان من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. ممكن من الأول يبدأ إنه من سليمان. نذكر ربما راه ينكتب الاسم في الأخير. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. سطر ونص يقول ما فيهاش دبلوماسية. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. إذن هذه اتفق هذا من القرآن. هذا من أنكر هذه الآية قال ليس بمسلم لأنها من القرآن. البسملة في بداية الصور فيها نزاع في بداية الصور والله في بداية الفاتحة فيها نزاع سيذكره المؤلف رحمه الله. قال اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة مستقلة أو من أول كل سورة كتبت في أولها مستقلة أو من أول كل سورة أو أنها بعض آية من أول كل سورة. وهذه الأقوال تحتملها بعض الأحاديث وهي آية مستقلة آية من كل سورة جزء آية من أول كل سورة. هذه تحتملها بعض الأحاديث التي ستستمعون إليها. أما أنها ليست من القرآن هذا بعيد. ما الدليل؟ جزاكم الله خيرا وهو أن القرآن متواتر نقله متواتر بالنقل اللفظي وبالمصحف. ولهذا العلماء اشترطوا في القرآن ثلاثة شروط: صحة السند، موافقة وجه في العربية، موافقة الرسم العثماني. وهذا رسم عثماني واضح. طيب أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل. وإذا قلنا إنها كتبت للفصل وش معنى؟ كأنها ليست من القرآن وهذا بعيد الله أعلم لأن الصحابة جردوا المصحف من كل شيء. ولذلك القراء متفقين على لزوم قراءة البسملة في أول الصور على البسملة لا بد من البسملة عندهم لا بد بخلاف الأجزاء فإنهم لا يرون لزوم قراءة البسملة وإن كان عندهم أوجه أخرى في الوصل بين الصورتين إلى آخره. قال أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي يعني كاين أمر نذكره قبل أن نواصل الكلام. احنا قلنا بأن كونها تنزيل للفصل بين الصور هذا تحتمله بعض الأحاديث كونها جزء من الصورة جزء من آية هذا محتمل. ربما أذكر لكم شيئا منها يدل على أنه أو يدل على أنها آية في أول الصورة أو جزء آية أو جزء آية أول في الصورة أو جزء. حديث مسلمين حديث الذي في صحيح مسلمين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما قلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى أكملها الحديث. معنى ذلك هذا ما معنى؟ معنى قرأ قرأ كي قال قرأ أنزلت علي سورة وقرأ هذا يحتمل أن بسم الله ماله جزء من الصورة أو أنها آية مستقلة في أول الصورة هذا يحتمل هذا يحتمل ويحتمل أيضا والله أعلم أنها جزء من الآية الأولى. يعني احتمالات ثلاثة موجودة وإن كان بعضها قد يرجح على بعضه. ويدل على أنها مستقلة إذا قلنا بأن سورة تبارك الملك، إذا قلنا بأن سورة الملك 30 آية فيدل على أنها آية من الآية الأولى مستقلة. نقرأ لكم الحديث، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي، فتبارك الذي بيده الملك اختلف العلماء فيها، قال بعضهم 30 آية وقال بعضهم 31 آية، معناها عندما عدها 30 آية تكون بسم الله الرحمن الرحيم آية في أولها ليست منها أو جزء من الآية الأولى، فمن المعنى باين. هذه يعني هذان الحديثان ذكرتهما لكم يعني ليستأنس ببعض هذه الأقوال، واضح؟ طيب، قال: وهذه المسائل لو كانت مما يلزم أن يعرفه الناس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركها لاجتهاد العلماء، والاجتهاد ذاك فيه هل أجر إنسان يجتهد؟ مسائل تركها الشرع هكذا، ينظر الإنسان في الأدلة وما ترجح عنده يعمل به، ولذلك اختلف العلماء. قال: وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، يعرف. أخرجه الحاكم في المستدرك. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، وروى مثله عن علي بن أبي عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء، وأن تقرأ بعض هذه الأسماء لبعض أولادنا يحسبهم بالعلماء معاصرون. هذا واحد سأسأله على ابن تيمية اسمحوا لي، اللهم ارحم علماءنا جميعا، قال لهم راه داير وخذ هذاك هو قالها، قال لي نوض الإرهاب، قال لهم شتى واحد النهار في التلفزيون بلا حول ولا قوة، ما يعرفش شتى واحد النهار قال يعني شكون اللي راه يحفظ، احنا يا ربما العشرة المبشرين بالجنة الخلفاء الأربعة كل اللي ما يعرفهمش من أبناء المسلمين، كل اللي ما يعرفهمش، الله المستعان. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براء بن عباس وابن عمر بن الزبير أبو هريرة وعلي ومن تابعين عطاء وطاووس سعيد بن جبير ومكحول والزهري، هذو اللي وصلوا لنا الدين، كثرنا حاجة أخرى كامل، هذو اللي من أجلهم بفضل الله ثم بفضلهم جانا وصلنا هذا الدين كيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ما احناش. والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وهذا القول كما قلت لكم هو أحد الأقوال المحتملة. محمد شاكر أو الشيخ شاكر رحمه الله المعتني بالكتاب بين وجاهة هذا القول وصحته فيما علقه على هذا المختصر الذي جمعه، ويدل عليه التواتر الذي ضمن في مصحف عثمان في الرسم والعثمان. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من سور. مذهب مالك رحمه الله تعالى أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من سور، ولذلك عند المالكية ينبغي للإنسان إذا كبر أن يشرع في القراءة مباشرة من غير استعاذة ولا بسملة، وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا إلى آخره. ماشي كي تسمع هذه تقول هذا مذهب مرجوع وشكون هذا مالك، هذا عالم مجتهد قال هذا، اعتمد على ظواهر بعض النصوص ستأتي، لكن الظاهر الله أعلم أنه ليس كذلك. بعض المالكية وش قالوا؟ قالوا الورع أن يقرأ الإنسان البسملة. ليه؟ لأن بعض العلماء يقولوا بأن الصلاة تبطل كمذهب الشافعي الذي يراها جزءا من الفاتحة، من الفاتحة. وبعضهم يقول لك بأنها لا يقرأ. إذن بعض المالكي قالوا بقراءته، واضح كيف؟ قال وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من الصور. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل صورة لا منها، وهي رواية عن الإمام أحمد. وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة. معناها أن بعض أصحاب أبي حنيفة ما لهم؟ خالفوهم. هذا علم. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا؟ عرفنا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم ليست منها؟ فاتحة. ولهذا والله أعلم كما قال بعض أهل العلم، من اتبع قراءة إمام من أئمة المسلمين فإذا اتبعه في هذا الأمر كفاه ذلك، لا حرج بحسب القراءة التي يقرأ بها الإنسان. لكن الذي أقوله على الإنسان أن يبسمل قبل الفاتحة وأن يتعوذ، لا فرق بين فرض ونفل، لعموم قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولثبوت البسملة في المصاحف في المصحف العثماني. وسيأتي لنا أن مالكا رحمه الله ومن نحى نحوه اعتمدوا على حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا لا يدل على عدم قراءة البسملة والتعوذ سرا، لأن السكتة بين تكبيرة الإحرام وبين الشروع في القراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستعاذة والبسملة في حكمها. قال هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا، فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا، مفرع مبني على هذا، فمن رأى أنها ليست الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سالفا وخالفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك، أنا ضعف. وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله، يمد واش يمد في بسم الله؟ يعني اللام، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وقال الدار قطني وصحيح. وهذا الحديث يؤخذ منه أن السنة وإن كان ذلك ليس بلازم أن يقف الإنسان التالي للفاتحة في الصلاة على كل على رؤوس الآية، هذا هو المستحب، أما وصلها في نفس واحد أو في أنفاس فلا. قال وقال الضيع إلى آخره. وروى الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسملة. ظاهر الله أعلم يعني من هذه الأدلة أن البسملة يقرأها الإنسان، وكذلك التعوذ قبلها قبلهما دعاء الاستفتاح، ويسر بذلك. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها، فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة، عدم الجهر بالبسملة، لكن عدم الجهر لا يعني أنه لا يؤتى. وعبد الله بن وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل، معناه يؤتى بها، معناه العلماء في الجهر بالبسملة على ثلاثة الذين أثبتوها في الفاتحة على ثلاثة الجهر بها، مذهب الشافعي. ما له ثاني الإصرار، الإصرار يعني الذين لم يقولوا بها خلاص لا يأتون بها، الآخرون الجهر بها أو الإصرار بها. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة، لا تقرأ البسملة بالكلية لا جهرا. ما حجتهم؟ هذا الحديث الذي ستسمعونه. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن هذا الذي كانت تسمعه، فلا ينفي ما عداه من الإصرار. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني جهرا في أول قراءة ولا في آخرها، معنى بين الصورة وبين في أول الفاتحة وبين وأول الصورة، ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة. شوف العلماء كذلك ذلك الخلاف اللي يقرأه، إذا كان قرأ واحد عامي هكذا يقلب له دماغه يخرج واله، لكن شوف العلماء كيف، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، هذا إجماع نقله ابن كثير، وهو أنهم أجمعوا على أن الإنسان إذا أسر بالبسملة صلاته، وإذا جهر صلاته. بقي المذهب الآخر وينه؟ وإن ترك هذه ما لم يجمعوا عليه بعض العلماء أبطل صلاته. ماذا يفعل الإنسان؟ يأتي بها. الورع كما قلت لكم بعض العلماء قال يأتي بها، لأن واحد يقول لك صلاتك باطلة إن لم تأتي بالبسملة، والآخر يقول لك مكروها. واضح كي؟ نعم. قال فصل في فضلها، فضل ماذا؟ بسملة. روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عُثِر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى عُثِر؟ عثرت دابته. احنا نقولوا عثر ايه؟ العثرة هذيك نتاع الكراع سهلة، العثرة كي يقولوا سميلون نقرف، غلظوها تنقرف ثقيلة حتى ايه تنقرف، الله المستعان. عثر طيب. قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عُثِر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تعس الشيطان، دعاء على الشيطان. احنا قلنا الشيطان تدعي عليه، شو تدير استعي؟ تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يسعس أصلها سقط، تعس لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، هلك دعاء عليه، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. أنا هذا دعاء على الشيطان باش بالهلاك، ما يضره. شوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول تعيس الشيطان، الحديث هذا ثابت، الحديث هذا ثابت، لا تقول تعيس الشيطان. شوف، مش الإنسان غير الكلمة اللي تجيه غير اللي تجي على لسانه يقولها، راك شوف قال تعيس الشيطان، كان واحد يجي يقولها هو الشيطان ما ندعوش عليه، انت قال لك الشراه ما تدعيش عليه، اش تقول؟ تقول لعنه الله؟ طيب أنا طرده من رحمته وأبعده، لكن تدعي عليه ما تدعيش، قل أعوذ بالله مش طرده، بسم الله الرحمن، أو قل بسم الله الرحمن الرحيم كما هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعيس الشيطان، فإنك إذا قلت تعيس الشيطان تعاظم، يعني انت راك بغيت تطبع عورته، فإذا قلت تعيس الشيطان ماله تعاظم، وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وهو في المسند كما قلت. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوية عن أسامة بن عمير قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. معناها البسملة في مثل هذا الحال تقال، تقال. هو ذكر هذا تحت عنوان ماذا؟ فضل البسملة، فضل. فهذا من تأثير بركات بسم الله، ولهذا تستحب فيه أول كل عمل وقول، كل عمل تستحب، فتستحب في أول الخطبة، في أول الخطبة، لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدب. والحديث يعني أثبته النووي، ولكن يبدو أنه ضعيف، يبدو أنه ضعيف، وإنما الذي جاء في الخطبة كل خطبة لا شهادة فيها فهي كاليد الجذماء. الخطبة لما فيها الشهادة، كيف هي الشهادة؟ الشهادة هي اللي فيها الحمد لله نحمده ونستعينه والله فيها الشهادة وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، معنى الشهادة التشهد. فالخطبة الحقيقة الخطب تبتدأ بالحمد ولا تبتدأ ب، يعني كي مسألة ذكرها العلماء، إذا أردت أن تقرأ أن تكتب رسالة إلى شخص البسملة، النبي صلى الله عليه وسلم رسائله كانت يبتدئها باش، وإذا أراد أن يخطب بالحمد، وإذا أراد أن يقرأ بالتعود. ولذلك الإنسان جاي يخطب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو كنت تقول له ما هوش هذه محل استعاذة، شيء يقول لك هو من تعوذش بالله من الشيطان الرجيم، كان اللي يبدأ خطبته بالاستعاذة، يبدأ بالحمد. الخطبة الهدي فيها النبوي هو بدايتها باش الحمد. بعض العلماء قالوا خطبة الاستسقاء تبتدأ باش بالاستغفار، وخطبة العيد تبتدأ باش بالتكبير. هدي النبي صلى الله عليه وسلم الخطب كلها بالحمد، الحمد لله وزيد، وخطبة الحاجة أفضل. الرسائل تبتدأ باش بالبسملة، بسم الله الرحمن، وهذا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك على الأرض. القرآن بالتعوذ ب، وأنتم ترون بعض الناس إذا جاء يخطب يبدأ بال، يبدأ بال، يبدأ بالفاتحة ولا يبدأ بالتعوذ، يقول لك هودي إذا غي زينة غي كيف كيف، لا لا لا مش كيف كيف، إذا ثبتت السنة في حاجة نقولوا بها، فهمت كيف؟ ما رناش نحرموا إحنا هذه، ولكن ما هيش محلها، فهمت كيف؟ هذا هو. طيب قال، قال فها نعم، قال كما جاء لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم. إحنا قلنا كل خطبة لا تشهد فيها فهي كاليدي، معنى ما تنفعش الحاجة إذا ما كانش مستوفات ما ينبغي فيها، ما تنفعش إذا ما كانش مشروعة، ما تنفعش. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد في الحديث في ذلك لما ورد في الحديث في ذلك. الحديث ما هو الذي أشار إليه رحمه الله؟ هو حديث هذه الحشوش، جمع حش، المناطق أو الأماكن التي تقضى فيها الحاجة، بكري ما كانش عندهم الكنف. هذه الحشوش محتضرة، من محتضرة؟ تحضرها الشياطين. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول بسم الله، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. وإنما المطلوب عند دخول الحشوش هذه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج الإنسان قال: غفرانك. قال وتستحب في، نعم، قال وتستحب البسملة عند خلول الخلاء لما ورد في الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث يفيد بظاهره أن الإنسان إذا كان ما تذكر ولم يبسمل على الوضوء لا وضوء له، إذا كان متذكرا لا وضوء، لأن الأصل في الكلام أن يحمل على نفي الحقيقة الشرعية، لا وضوء ما كانش الوضوء، واللي يكون متذكر على ما يبسمل ليراه ناسي. طيب بعض العلماء قالوا إذا ناسي ما عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إذا نسي طيب، إذا لم ينسى على ما يبسمل. وهذا هو الذي أميل إليه، وهو أن الإنسان إذا كان ذاكرا وترك البسملة عامدا فلا وضوء له، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهو حديث حسن، كان مختلفا فيه، لكن الحافظ ابن حجر أيضا قواه. ومن العلماء من أوجبها عند ذكرها هنا، من العلماء من أوجبها على الوضوء، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا حتى ولو لم يذكر معناه يعود. بطبيعة الحال هذا ليس عند جمهور العلماء، ولكن ما كل ما عليه جمهور العلماء دائما هو الحق، لا، ما كل هذا ليس صحيحا. نعم، ما عليه جمهور المسلمين هو في الغالب الحق، لكن هذا ليس بالضرورة دائما. جمهور العلماء على أن التراص في الصفوف مستحب، الأدلة قائمة على أنه واجب، الأدلة قائمة على أنه واجب، فمن تركه عامدا أثم، ومن تركه لظرف ما لشيء خارج عن نطاقه وعن إرادته هذا أمر آخر. موش كون بعض الناس أبطلوا الصلاة لمن لم يتراص، احنا نقول لهم نرد عليهم ثاني غير هما ارتكبوا باطلا بإبطال صلاة المسلمين، احنا نروح نقولها لا مستحب نهون من شأنها. إياكم إياكم تتهاونوا في تراص الصفوف، أنا ما رأيش نقول لكم ذاكو تراصوا ولا ما تراصوش، أنا لا أمر أحدا بالتراص ولا أنهى، نقول لكم صراحة، ومن تراص يعجبني كي يقرب لي كراعه، بس لا أمر ولا أنهى، ما نديرش حربنا، لكن لا ينبغي أن ننسى بأن التراص واجب. وفهمنا المعنى؟ كان من أبطل الصلاة هذا باطل، ما الصلاة مش باطلة، ويره دليلك على بطلان الصلاة، ابن حزم راح بطل الصلاة ولا دليل على ذلك، لكن كن نتهاون فيه، نسأل الله أن يعجل برفع هذا البلاء علينا، ليش نتهاون؟ ذرك ما نستطع عشان نقول لك تراص ولا ما تراص، ما لا أستطيع يعني. طيب وين كنا أخي الكريم؟ قال وهو حديث وابن العلماء من أوجبها عند ذكرها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، على الذبيحة إن كان ذا ماهوش محل المكان لكن هو يذكر في فضلها، أراد أن يستطرد إلى ذكر هذه المسائل. الذبيحة عند الإمام الشافعي مستحب، عند الجمهور البسملة شرط في الصحة، فمن تركها عامدا فلا تؤكل. قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الشافعي حول يعني تأولها على غير هذا المعنى رحمه الله. قال ومن العلماء، قال ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر، ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه، يعني من سورة الأنعام إن شاء الله. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، وهذا هو الظاهر اللي كان متذكر وما ينساش، هاي يقول بسم الله، وإذا بدأ يأكل ووسط يقول بسم الله أوله، علاش ما يبسملش؟ الظاهر أنها واجبة. قال ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، وترضى يأكل معك الشيطان والله يشبع، تشبعه يعني. قال وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وكذلك عند دخول المسجد وغيره. قال ومنها هنا ينكشف لك، يعني هنا يريد أن يتكلم في أمر في التقدير، عندما تقول بسم الله تريد أن تأكل تقول بسم الله، هذه بسم الله البحر فجر اسم الجلالة بعدها بسم الله، طيب هذه الكلمة عندما تقولها بسم الله كيف؟ بسم الله آكل والله بسم الله أكلي. عندما تريد أن تقرأ مثلا تقرأ الصورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو المتعلق؟ كاين المتعلق اللي هو بسم الله، والمتعلق ما هو المتعلق؟ المتعلق بعض العلماء قدره فعلا وبعضهم قدره اسما، هو يريد أن يتكلم عن هذه المسألة، هذه مسألة لغوية نحوية ربما البعض من إخواننا ما يدركهاش. ما عليش نقول لكم حاجة، حتى هو الإنسان ما يفهم ولو راه مجمع في بيت ربي عنده الأجر، الرصيد نتاعو من الأجر يطلع، هنا الإنسان اللي يتكلم يحاول باش ينزل يتحدث بلغة شوية عادي، وهذا هو السر في أن الإنسان خطرة يدخل الدارجة خطرة يخلط. وإن كان نقول لكم صراحة الدروس العلمية ينبغي أن تكون خالصة، ما يليقش تدخل هذه الدارجة، الدارجة كي تدخل في الدروس بزاف مالها تردها، لكن لكل مقام مقال. إذن العلماء مختلفون في المتعلق بسم الله، هذا جار ومجرور كما يقولون، متعلق بماذا؟ بعضهم قال بفعل وبعضهم قال يريد ابن كثير رحمه الله أن يبين هذا الخلاف. وإيش قال؟ ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء، المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. كيف؟ أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، وبالحقيقة في كل فعل بحسبه، إذا بغيت تقرأ معناه كأنك تقول بسم الله أقرأ، إذا بغيت تأكل وراكم تستحضروا هذا المعنى كي تبغي تأكل. كل فعل معناه راك تقول بسم الله أفعل هذا الفعل، بسم الله أدخل، إيه هذا كل بالله عليكم كل إنسان يفكر غير في هذا المعنى خلاص يعيش لذة، صحيح يقول بسم الله. هو ربما راه داير هذاك الهوائي، وين داير؟ راه داير في بالي على 200 كيلومتر والله في الفميا، يفكر في حاجة أخرى يقول بسم الله. يقول بسم الله استحضر بأنك تذكر اسم الله على هذا الفعل الذي تلابسه أكلا أو شربا أو قراءة أو دخولا أو نحو ذلك، فهمت كيف؟ قال وكل قد ورد به القرآن، أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرسا، مجراها اسم، مجراها اسم يعني جريها. ومن قدره بالفعل فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، اقرأ فعل، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلذلك فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا. معنى كي تبغي توضأ تقول بسم الله وش تقول؟ بسم الله وضوءي، والله بسم الله ما شاء الله. لو كان غير هذه الإنسان يلاحظها في حياته يولي ما هوش هامل، ما يهملش. احنا عندنا بالك الإنسان تشوفه يمشي وهو هامل، هامل سبحان الله في هذا العصر هذا، وكثر اللي هامل باش إنسان يفعل بسم الله يقول إذا دخل منزله أو خرج أو أكل أو شرب ويفكر في المتعلق خلاص يعيش ما يهملش. قال فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله لتبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. وبهذا ننتهي من هذه الحصة. نسأل الله أن يرحم الإمام ابن كثير وسائر علماء المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.